محمد بن إدريس الشافعي الذي جاء بعد أبي حنيفة ومالك وتتلمذ على يد الإمام مالك، وكان له من علوم زمانه ما جعل شخصيته العلمية متكاملة، وبدأ هذا العلم يفيض فذاع اسم الشافعي رحمه الله وكثر تلاميذه، وبدأ الناس يعرفون قدره، وكان الإمام أحمد من تلاميذ الإمام الشافعي، فكان يقول لابنه: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، وهل لهذين من خلف أو لهما من عوض؟ هل في استعاضة عن الشمس أو عن الصحة؟ هكذا كان الشافعي حاجة الدنيا إليه في نظر الإمام أحمد. ويقول ابن خلكان: اتفق العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه واللغة والنحو وغير ذلك على ثقة الشافعي. شوف الصفات اللي اتفقوا عليها العلماء: على ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه. هكذا كان رحمه الله. وكان العلماء يشيرون إلى أنه أصبح فضله يعم على الناس وتمكن من كافة العلوم. يقول ابن حنبل على مكانته وخطر قدره وجلال علمه، يقول: ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعي. شوف تأمل هذه المكانة العظيمة التي وصل إليها. ويروي تلميذه الربيع بن سليمان يقول: كان يجلس الشافعي في الجامع في الحلقة، فيجيء أهل القرآن، فإذا طلعت الشمس بعد الفجر إلى طلوع الشمس مع القرآن، فإذا طلعت قاموا وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر، النقاشات الآن والحوارات والأدلة، فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر، فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار. هل رأيتم موسوعة تسير على الأرض؟ هكذا كان الشافعي رحمه الله تعالى. وحدث محمد بن عبد الحكم يقول: ما رأيت مثل الشافعي، كان أصحاب الحديث يجيئون إليه ويعرضون عليه غوامض علم الحديث، وكان يوقفهم على أسرار لم يقفوا عليها، فيقومون وهم متعجبون منه، وأصحاب الفقه الموافقون والمخالفون لا يقومون إلا وهم مذعنون له، لما يأتونه حتى المخالفين كلهم يستسلموا أمامه، وأصحاب الأدب يعرضون عليه الشعر فيبين لهم معانيه، وكان يحفظ 10,000 بيت لهذيل بإعرابها ومعانيها. يا شباب الأمة، يا بنات الأمة، 10,000 بيت شعر، كم تحفظون من الشعر اليوم وكم تحفظون من القرآن؟ ثم يقول: وكان من أعرف الناس بالتواريخ، وكان ملاك أمره، سبب كل هذا والذي يملك كل أمره، إخلاص العمل لله تعالى، لا يفعل هذا لأجل مال ولا لأجل دنيا، وإنما يفعلها لأجل الله سبحانه وتعالى. ويحدث الرازي يقول: أخبرنا أبو الحسن عن عبد الرحمن عن أبي محمد ابنة الشافعي قال: سمعت الجارودي يقول، قال مسلم ابن خالد الزنجي وهو من أكبر العلماء في زمانه، قال لمحمد ابن إدريس الشافعي وهو ابن 18 سنة: افتي يا أبا عبد الله، فقد آن لك أن تفتي، افتي وهو ما زال يتلقى اللغة عند هذيل. قال: أنت جاهز باللغة هذه وبالتمكن العلمي هذا، أنت جاهز، افتي. وقال الحميدي: كنا نريد أن نرد على أصحاب الرأي، فلم نحسن كيف نرد عليهم حتى جاءنا الشافعي ففتح لنا أهل الحديث ونقل الحديث، كانوا في النقاش والمناظرة أمام أهل الرأي ضعاف، يقول، إلى أن جاء الشافعي فانتصر لأهل الحديث، فكان أهل الحديث يعدونه منهم وكان أهل الرأي يعدونه منهم. هذه مسألة ما هو بسيطة أن يكون بهذه القدرة. ولذلك يقول الإمام العظيم أحمد بن حنبل: قدم علينا نعيم بن حماد فحضنا على طلب المسند لحديث المسندة. يقول: فلما قدم علينا الشافعي وضعنا على المحجة البيضاء، هو الذي دلنا على الطريق وخلانا نسير عليه. هكذا كانت مكانة الشافعي عند العلماء وعند إمام جليل هو الإمام أحمد بن حنبل. فإذا أضفت إلى هذه الصفات وهذه البلاغة، أضفت إلى هذا صوت جميل، كان إذا تلا القرآن يتجمع الناس حوله من جمال صوته وحسن تلاوته، سواء كان في المسجد الحرام في مكة أو في مسجد بغداد في العراق أو في جامع عمرو بن العاص في مصر. وكان شديد التأثر عندما يقرأ القرآن، ويتأثر الناس بهذه القراءة الحانية الجميلة، فتأخذهم العبرات ويعلو النشيج. فإذا ارتفع الضجيج، تعرف الناس أحيانا من شدة البكاء يرتفع ضجيجهم، كان إذا ارتفع ضجيج الناس يتوقف عن القراءة، لا يحب الضجيج مع قراءة القرآن. نعم الإنسان يتأثر ويبكي، لكن لا يصرخ صراخ في البكاء، بعض الناس يفعلون هذا. فكان هكذا شدة تأثيره رحمه الله تعالى في الناس في قراءة القرآن. وكان من شدة التقوى والورع إلى درجة أن يبالغ العلماء في وصفه، فكان شيوخ مكة الذين عاشروه وهو صغير يقولون: لم نعرف له صغيرة، ما هو كبيرة من الكبائر، يقول: ما عرفنا يوم من الأيام صغيرة على الإمام الشافعي. طبعا ما في إنسان ما عنده صغيرة، لكن أن يصل الإنسان من المكانة ومن الفضل أن الذين يعيشون معه وهو صغير إلى أن كبر لا يعرفون عنه في يوم من الأيام صغيرة من الصغائر، أي مكانة هذه التي وصل إليها؟ أي كمال بشري يقترب بالإمام الشافعي من مراتب الصديقين والأنبياء؟ هكذا كان رحمه الله تعالى. ومن القصص الجميلة التي تدل على مكانة الإمام الشافعي وهو صغير قبل أن يشتهر شهرة كبيرة، يحدث البزار يقول: سمعت أبي محمد بن الفضل البزار يقول: سمعت أبي يقول: حججت مع أحمد بن حنبل، جاءوا من العراق، يقول: ونزلت في مكان واحد معه، يعني سكنت معاه في نفس البيت، وخرج أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل باكرا، وخرجت أنا بعده، طلع مبكر قبل صلاة الفجر بالليل لاح المسجد، يقول: أنا خرجت بعده، فلما صليت الصبح، هذا في مكة طبعا الكلام، يعني هذا كانت موطن الإمام الشافعي مكة، يقول: لما صليت الصبح درت بالمسجد، فجئت إلى مجلس سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة من أعظم العلماء في زمانه، كان ينافس الإمام أبي حنيفة وينافس مالك، هكذا كانت مكانته. يقول: أبحث عن أحمد بن حنبل ما وجدته في تلك الحلقة، فأخذت أدور على مجالس كبار العلماء طلبا لأبي عبد الله، يقول: حتى وجدت أحمد بن حنبل عند شاب أعرابي، طبعا هو لأن عاش مع الأعراب فشكله وطريقته كأنه أعرابي، وعليه ثياب مصبوغة، طبعا ثياب الأعراب كانوا يحبون الثياب المصبوغة الغريبة، فكان هو لأنه نشأ بينهم تعود على عاداتهم، وعلى رأسه جمة شعره كبير، طبعا لابس عمامة لكن يبين شعره كبير تحتها، وكذا كان الأعراب ما عندهم حلاقين بشكل كبير، فكانوا قليلا ما يقطعون شعورهم، ولذلك كان هكذا شكله. تعجبت، الإمام أحمد ترك كبار العلماء وجلس عند هذا الأعرابي وهو شاب صغير. يقول: زاحمت المجلس حتى جلست عند أحمد بن حنبل، فقلت، بديت أهمس في إذنه: يا أبا عبد الله، تركت ابن عيينة وعنده الأحاديث التي يرويها عن الزهري وعمر بن دينار وزياد والتابعين، ما الله به عليم. كان ابن عيينة يروي عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، تترك هذا وتجلس إلى هذا الشاب الأعرابي؟ فقال لي: أسكت، فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول، لا يضرك في دينك ولا في عقلك. يعني الحديث إذا ما رووه ثلاثة رووه أربعة وكلهم ثقات، ما المشكلة، لا يضرك لا في دينك ولا في عقلك، سواء كان عالي الذي يرويه ثلاثة أو نازل يرونه أربعة، يسمون الحديث اللي يروونه عدد قليل يسمونه حديث عالي لأنه ارتفع في قربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث النازل البعيد في السلسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا ما وصلك بالعالي يصلك بالنازل، لا يضرك في دينك ولا في عقلك. ثم قال قولة فيها شهادة عظيمة جدا للإمام الشافعي، يقول للإمام أحمد، يقول للبزار: وإن فاتك أمر هذا الفتى أخاف ألا تجده إلى يوم القيامة، ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى القرشي. ما في واحد يعرف القرآن مثل هذا الشاب. فقال البزار: قلت للإمام أحمد من هذا؟ شوف الوقت ما حد يعرف فيه الشافعي، عرف الإمام أحمد قدره وفضله، من هذا؟ قال: هذا محمد ابن إدريس الشافعي. عرفتم مكانة الإمام الشافعي. ثم بدأ أمره يشتهر حتى وصل أمره إلى العراق واليمن ومصر، وعرف الناس فضله، فكان الكبار يذكرونه بكل خير، وبالغ بعضهم في وصفه مبالغة لعلها صدق إن شاء الله. يقول أبو ثور العالم الجليل، يقول: من زعم أنه رأى مثل محمد ابن إدريس في علمه وفصاحته ومعرفته وثباته وتمكنه فقد كذب. شوفوا الكلام، هذا الوصف الذي وصفوه. ثم يقول: كان محمد ابن إدريس منقطع القرين في حياته، ما في مثله في زمانه، فلما مضى لسبيله، لما مات يعني، لم يعتض عنه، حتى لما مات ما جاء واحد مثله. أبو ثور هذا فقيه كبير، هو إبراهيم بن خالد الكلبي من بغداد، كان من أصحاب محمد بن الحسن من الأحناف، ثم تحول إلى الشافعية لما رأى المذهب الشافعي والتقى بالإمام الشافعي، وصار من أعظم المتحمسين للشافعي. ولما سئل يوما بعد، هو هذا الآن تتلمذ على يد الأحناف، على يد محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، وتتلمذ على يد الشافعي، فكان أعلم الناس بالمذهبين. فيوم من الأيام سئل: أيهما أفقه، الشافعي أو محمد بن الحسن؟ شوف السؤال الآن خطير وموجه إلى شخص درس على يد محمد بن الحسن وعلى يد الشافعي، فكان جواب فوري، قال: الشافعي أفقه من محمد، يعني ابن الحسن، وأبي يوسف، أبي يوسف التلميذ الكبير الإمام الجليل، تلميذ أبي حنيفة، التلميذ الأكبر لأبي حنيفة حامل المذهب بعده، يقول: الشافعي أفقه من محمد بن الحسن وأبي يوسف وأبي حنيفة وحماد أستاذ أبي حنيفة وإبراهيم وعلقمة والأسود، كل أساتذة أبي حنيفة وأساتذتهم، الشافعي أفقه منهم جميعا. هكذا شهادة من عاشر الإمام الشافعي، عاشر الإمام الشافعي. طبعا حماس لعله مبالغ فيه، لكن هذا الحماس جاء من معرفة ومن معاشرة. الإمام الشافعي رحمه الله بالإضافة إلى هذا العلم كانت عنده سرعة بديهة وبراعة في الحوار عجيبة. هنا الشافعي تعرض للأذى على يد العباسيين، واستطاع أن يتخلص من هذا الأذى بحنكته وحسن أدبه ولغته، ولأفصل لكم في هذا الموقف العجيب. لما كان في اليمن، كان بينه وبين والي اليمن عداء بسبب ظلم والي اليمن، وكان الإمام الشافعي يتصدى لهذا الظلم. فلما قامت مؤامرة ضد العباسيين في اليمن على يد بعض العلويين، أمر هذا الوالي بالقبض عليهم، وكانوا تسعة، واعتبر الشافعي معهم فأخذه عاشرا لأنه من بني المطلب، فاعتبره من أنصارهم، وأخذ هؤلاء إلى مجلس هارون الرشيد في بغداد، وبدأ التحقيق معهم. وكان الفقيه الحنفي الكبير محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكان أستاذا للشافعي جالسا، فبدأ التحقيق معهم واحد واحد، وضرب الأعناق واحد واحد. طبعا تخيلوا المشهد الآن، أنت يحقق أمامك واللي قبلك راسه يطير واللي بعده راسه يطير، كيف سيحدث للقلب في مثل هذا الموقف؟ حتى اللي عنده كلام يطير كلامه. هكذا كان الموقف العجيب. فلما جاء الدور لآخر واحد من العلويين قبل الإمام الشافعي، وكان شابا، فقال هارون الرشيد لهذا الشاب: أأنت الخارج علينا والزاعم أني لا أصلح للخلافة؟ فقال العلوي: لن أدعي ذلك، ولن أقوله. فعرف أنه ما عنده حجة، فأمر قال اضربوا عنقه. ففورا الشاب قال إن كان لابد من قتلي فأنظرني، اصبر علي، أكتب لأمي بالمدينة فهي عجوز لم تعلم بخبري. فأشار هارون الرشيد فطار الرأس، ما أعطاه فرصة حتى يكتب رسالة لأمه. هذا هو الموقف. ثم جيء بالشافعي، ومحمد بن الحسن القاضي الكبير جالس يشهد الموقف. فبدأ التحقيق الآن مع الإمام الشافعي. فقال هارون الرشيد أأنت الخارج علينا والزاعم أني لا أصلح للخلافة؟ فقال الإمام الشافعي في هذا الموقف الرهيب الذي تهتز به القلوب وتتلعثم به الألسن، ما تردد، قال مهلا يا أمير المؤمنين، فإنك الداعي وأنا المدعو، أنت اللي دعيتني أجيك، أنا ما جيتك، وأنت القادر على ما تريد مني ولست القادر على ما أريد منك. أنت بتحكم فينا، ما أقدر أتحكم فيك الآن، اصبر علي، لا تستعجل، أتفعل بي مثل ما فعلت الباقين. يا أمير المؤمنين، ما تقول في رجل يراك أخا له؟ قال ما ذاك؟ قال يا أمير المؤمنين إنكم ولد العباس ونحن بنو المطلب ونحن نراكم إخواننا. قال يا أمير المؤمنين أنا رجل من بني المطلب من بني عبد مناف ابن قصي من سادات العرب من سادات قريش. ثم كمل الشافعي يقول ولي مع ذلك حظ من العلم والفقه. والقاضي كان محمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة جالس، فالتفت الشافعي قال القاضي يعرف ذلك، يعرفني القاضي، أنا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. قال أنت محمد بن إدريس؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين. قال ما ذكرك لي محمد بن الحسن؟ القاضي ما ذكر من أنت. قال الشافعي قلت نعم يا أمير المؤمنين. فالتفت إلى القاضي قال يا محمد ما يقول هذا؟ فقال محمد بن الحسن صحيح، وله من العلم محل كبير، وليس الذي رفع عليه من شأنه، الاتهام الذي اتهم به ليس من شأنه وليس من طبيعته. هنا هدأت نفس هارون الرشيد، فبدأ الآن عرف أنه أمام عالم جليل ومتهم زورا، فبدأ يكرمه فأجلسه وبدأ يتكلم معه. فقال يا ابن إدريس كيف علمك بالقرآن؟ يريد الآن يعرف مكانته. فأجاب الشافعي عن أي علومه تسأل؟ عن حفظه؟ فقد حفظته ووعيته بين جنبي وعرفت فقهه وابتداءه وناسخه ومنسوخه وليليه ونهاره ووحشيه وإنسيه وما خوطب به العام يراد به الخاص وما خوطب به الخاص يراد به العام، الآن كل علوم القرآن عندي. فقال الرشيد والله يا ابن إدريس لقد ادعيت علما. ثم أراد أن يسأله عن علم ما توقع أن يعرفه. قال فكيف علمك بالنجوم؟ فيجيب الشافعي إني لا أعرف منها البري من البحري والسهلي والجبلي والفيلق والمصبح وما تجب معرفته. فتعجب فانتقل إلى علم آخر بعيد عن هذين. قال فكيف علمك بأنساب العرب؟ قال يا أمير المؤمنين إني لا أعرف أنساب اللئام وأنساب الكرام ونسبي ونسب أمير المؤمنين. فقال لقد ادعيت علما. ثم أراد أن ينتقل به إلى شيء آخر. قل هذا أحيانا بعض الناس لما يكون عنده علم أسلوبه ما يكون رقيق. فقال هل من موعظة تعظ بها أمير المؤمنين؟ فهنا الشافعي كان يحفظ من مواعظ طاووس اليماني، فبدأ يسرد عليه موعظة طاووس، فبكى وعرف أنه يتعامل مع شخص ليس من عامة العلماء وليس من العلماء العاديين، بل شخص له مكانة غير عادية. فأعطاه 50,000 درهم، فما وصل إلى الباب حتى فرقها. أعرفتم مكانة الإمام الشافعي، من يستطيع في مثل هذا الموقف أن ينطق دون أن يتلعثم؟ ف فما بالكم بهذه الحجة وهذا الدليل وهذا البرهان؟